بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من الحق أدراك ما الحق تكذب ثمود بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن يحفظك إن شاء الله. الله الله ما شاء الله. فأما ثمود فأهلكوا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. أحجاب نخل يومئذ فأما من أوتي كتابه الله بما يرضى